Book 2 90 90 الأمر 2 ليبموي نواسك 2 احلق ذقنك نوسسكوسك اغتسل نوسبروسك مشط شعرك سوسشوكوك اتصل اتصلوا باسكامبينك باسكامبينكيتا ابدأ ابدأوا براديك براديكيتا توقف توقفوا لاوكيز لاوكيتيز اترك هذا اتركوا هذا بايك بايكيتا قل هذا قولوا هذا باساكيك تاي باساكيكيتا تاي اشتري هذا اشتروا هذا نوبيرك تاي نوبيركيتا تاي لا تكن ابدا غير صادق Niekuomet nebūk nesąžiningas. La takun abadan waqihan. Niekuomet nebūk įžūlus. La takun abadan ghayra muhadhab. Niekuomet nebūk nemandagus. Kun daiman sadiqan. Visuomet būk sąžiningas. كن دائما لطيفا. visuomet būk malonus. كن دائما مهذبا. visuomet būk mandagus. عد سالما لبيتك. grįžkite laimingai namo. انتبه لنفسك. saugokite save, saugokitės. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. نتركوس vėl mus aplankykite. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.